My name is Baby. My name is Som, also Som, also Key, Asha Stock, Detektiv, gibt es Stock, nicht bei Stem, Balladon, Seraph Dosh, having fun, unter Zero, Anna One, Anna Moon, unter Non, Anna Two, Anna From, Baby Ktir, Baby Feed, Baby Head, Baby Seed, Baby Shoot, Baby See, Baby Mabi Ulsh, Please, Baby Mabi Ulsh, Sorry, Enter Cheese, Zell Lori, Baby Omnit, Mutton 40, Kola Haga, Bad Glory, Kola Haga, بلعب رجبي مع كل مكارتني في مكتبة الشوت بي اخصامي في بطني بتقولك لا بتقولي بتشغل تريكك بتقولك واطي تاني ها بلعب رجبي مع كل مكارتني في مكتبة الشوت بي اخصامي في بطني بتقولك لا بتقولي نص حزق ولا البيتات كتقص ولزق فنانين في النصب وهزل مجرانيل عشان دمع بيفرح فيا لو نزله بس انا فاهمه زي ابني عندي ألبوم لسه هنزله على دماغهم زي دور في مسلسل طلبت فيه دور في عمارة بيف معايا لابس احمر وقاعد مع طرف الصالة انا وطنت في الكوبي انا وبيانكا في الاوتيل في الروح جاب لها شنطة من اكتو في الاخر في مستقبلها مش شايفاه خلاص وما بقاش زي اسلام المرجع او شايفة ابي دغري انت بس جيت مع حشيم المجاش بلاش كلام برشيم عشان على فكرة في بالذات غلبان مفيش ريكفري بعد ما راب انا مش تمرين كمال اجسام كفي لهين مجال وانساه مفيش بديل اوزان تتشال ولو في الشم النسيم فاكرين مين سم البيت بندقية وما تفهمش ده فليفر ولا دخلت دوني مفضل دم الحيط بالبلطة ده انت الحيط قلت العم قد بكمل قال لي يا اسطى كمل بلد كاني ماشي لسه تحاول تخطوه المدرسة مسكت المزيكا من شعراه فستكم كان دفع اكتب لكم لا عادة بلوكوكو فبوكو اللي بيسخن امي قالت لي ما كنتش عنصري فانتوا كلكم لا